كاد العفو دار رضي فرح ضار وينو يغيط رزم الوقتيك رناش كي غارتي قمي لك يحدى البنان غار عسنيك ولا تيني دل زهمي منا حغيب ضبز الزوين ويك وراكو كسولس وكهيرا ميا يفني تغنس كرب الناقصيك المعيش اللي غرد انت احلى يا نسكر لحساب الوقتيك وراني تشيد لقل عيش وغرا قابلت نتانس وبعيون ساق والشهوة وراسي قاتف لي بسوريا وانز وينسى لا يكنكي نديك الحال اللي حرقي غيفرق لي تشينا ولا الدريق ردي صلحني قابلت يا نور قزي صلحنا وردك سلاعي بنكيني انا هنور كلو قد هنبنا كل دوايو جادي صحتي اتطفيت ببلدي برامنا تايري غصان يهلك تنت الغراب تايري غصان يهلك تنت الغراب تايري غصان يهلك تنت الغراب تايري غصان يهلك تنت الغراب أتسس برغ الحب ما كوريسي حين يا مدو حبيبة تربى متورسين سلخير مقارسنا كالوزي سنين ولا تمن كل ما يراح الغرض نسي غيت النان أسيس نفغار تيقل غينا غين ملان مقاري غلاوة تيقن سوري تيكيس سنحرا يا فودي تاكل خير النام تونا جميلي نوقين كل تيم هتال تايري غصان يهلك تنت الغراب تايري غصان يهلك تنت الغراب أتسس برغ الحبك ما كوريسي حين يا مدو حبيبة تربى متورسين سلخير مقارسنا كالوزي سنين ولا تمن كل ما يراح الغرض نسي غيت النان أسيس نفغار تيقل غينا غين ملان مقاري غلاوة تيقن سوري تيكيس سنحرا يا فودي تاكل خير النام تونا جميلي نوقين كل تيم هتال تايري غصان يهلك تنت الغراب تايري غصان يهلك تنت الغراب ريت عاور قاسس ومزنا غراس قبلت يمزقي ضد لوط تظليت يرد استنى تمغرت نسيرا كنفة أرت براتي نود لك ستيرا نفود ورد السولي عرض وري اللي غلق نود تنسخي الخطر أتايري غصاب يهلك تلت الغراب أرسي ويد الحب أي مسلم لك من يا نمير ما دستك تاتي قاي إني كيف غل غردا وين أكتر في النون تنجمي لنوقين كل تيم وتال أمي أنت برتا دس نرسو فوسن أتنى يغوى الحبب يسكر سرس الكانون أتايري غصاب يهلك تلت الغراب أتايري غصاب يهلك الغراب الله أكرا حلوك يغنل نغل الخطر حتى غور تجي من قول أركل خيصيق الملايقاني قدر كرافيكا يويت إما المسكين رباقي سنوكا لي حنان مقاري مغوج ديك يفسا كله وكال نوري صدارتي ديك سولتين دلكمان تايري